قال عالم النفس الأمريكي توماس زاس: إذا لم يعاقب المسيء شعرنا نحن الملتزمين بالقانون بأننا خدعنا. هذا سيلفيو بيرلوسكوني يترأس حكومة إيطاليا 4 مرات، وتتراكم عليه قضايا الفساد والاعتداء الجنسي، ويظل يفلت من العقاب رابضاً على 6 مليارات من الدولارات هي ثروته بحسب مجلة فوربس، ويدان ثم تخفف العقوبات، مما أخل بصدقية القضاء الإيطالي. العقاب يرسخ المفاهيم ويثبت القوانين، فهل يتم إيقاع العقوبة للردع الآخرين؟ هذا ما يظنه أهل السياسة. أم الهدف من العقوبة التشفي؟ هذه مشاعر الغوغاء. أم أن العقاب أداة قانونية منضبطة بضوابط صارمة؟ هكذا يفكر أهل القضاء. قد يكون الجرم بشعاً ويتظاهر الجمهور أمام المحكمة. بسم الله الحق العدل. لكن القاضي يرجع إلى القانون ويوقع العقوبة المناسبة فقط. يحذر العقلاء من تدخل الإعلام في القضاء، ويقولون: لا نريد محاكمة تلفزية، ولا تحضر العدسات في قاعة المحكمة. ويستعيض الصحافيون بريشة الرسام. عقاب المسيء حق لكل مواطن، والعقوبة على قدر المعصية. مشكلة عقوبة السجن أنها تضر المجتمع وتضر المسيء. إن تكلفة سجن شخص لمدة سنة في كاليفورنيا تبلغ 47,000 دولار. العقاب شر لا بد منه، وهو حق.